أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 37 ومع السيرة العطرة ومع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مع غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. من أن الأحزاب جمع حزب، القصد إن النجرون من سن بشكد هجمن في المدينة، وهم المشركون وبنو غطفان واليهود، يهود بني النضير، بعد الدس بيهود بني قريظة، أو إن كل تألبوا واجتمعوا وتحزبوا، سمى ناس غزوة الأحزاب. أما الخندق نسيو ليا غفص في الحلقة الماضية، إلي إم سلمان برأي من سلمان الفارسي رضي الله عنه، أجني قل الخندق دسات المدينة ماني لن لجدي سيورير يدول ديمارو الحفر نويس، الحفر أي نزلني دار لويس ودي الحذوة، سماش حذوة الحصان ميمي لخطر سلجهتو ديز ديورير زفر الجنوب ديز دودين ودين بنو قريظة. إلا نشيل العهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخدعا والغدرا والتمكرا بل أدرن الدفع يقيم الدين المنطقة إلا ترعى أين دين من يقعد يسل الخندق يتوحفر. المهم ووقعت معجزات وكرامات نذكر تنت ننا ماذا وقع بعد ذلك. بالتوقع عن بعد خدامه شيني يقدى الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم أضي فكر الدير قا يقل عدد دازعلوكني مشركني اللي يسد وش دورار حوالي 12,000 يمشركن مع بنو غطفان هجمنا هجم في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم يجو احتياطات، أولا تيزنان دبورخس ديزعلاك السيلتن للأبراج الحصون مدينة ميلان أتكون محضيين ديس يجو يمسلمن سوداي لبعض الجنود يعني تحفظ نفس يزني قل عدد دزعلو كل جهة نودين ألا عد خد عن من نال خطر ودين لجدي سلمان ألا عد خد عن عست دا وحدي تولهت خطر لشلمان بتن وتفمس المعركة ربما أدرز من كل جهة قد هجم المشاركة. شتيني الخندق إلا يا ديس الجنود لا ديس وسيدير تولي تنجم ولا ديس أدين قز يعني هذا الصرف بالتيزوا دي الصرف أضيوضة دين يقع عن. المهم قريش تسد أبو سفيان يوضي نيق بحار إن هذه مكيدة، هذا رأي لا تعرفه العرب والسن بتد الخندق عمري بتغنجي مرة نتف في المدينة شين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محضي جرز دي مشركن الخندق. لكن يقع بالسين ورمى بالسهام جريم شركن ديم سلمن أثناء ذلك إجن من الصحابة سعد بن معاذ من رؤساء الأنصار هوني يسز دقن السهم في الأكحل. الأكحل أي دقن نزور إلا يسداني أغيل تقريب بتقل حد يتوت سونو أزوره وكن ويدمس والتبدين والتبدين يدمن يعني تقريب أدمت يقيم من يغون تيتي. وأثناء ذلك خطر أنت لا يتسلى باللي أودين لا خسنو لانتي ندخد عنه. يطلب ربي اش كان عقله ونتوني ازدي غزنس يطلب ربي إن اللهم لا تمتني حتى تريني مصير بني قريظة. قلت العبارة وامو يا ربي وينق ويتبي الشفيغ الغيضك دودين إلا لنعول ندخد عنه. ربي سجابس لأن سعد بن معاذ دعوته مستجابة استجاب الدعاء ولموت سينتيتيني. المهم صلى الله عليه وسلم لغسك التخامت إن يسنون يزم استزوى إقتس إلا أتدوى رفيدة توني ممرضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تطببت دوت مع وسيلة دوى دين على كل حال. وني دقن الجانب الشخصي الرسول صلى الله عليه وسلم سيخ سيبدأ القتال يفغ 6000 من الجند بدنا كل صغار يوقع الرمي من شيننا البعض نمشركن كعمر ابن عبد يود وعكرمة ابن أبي جهل المنو بساموني أشداء تكلبن لعل التفن قل ما مر ونشان أضرق بلنسيس وفعلا يقنسيس يفو يقدم دغلمانين للجيش خزر انتي مسلمان يمر وزواناس. فوقعت مبارزة ما بين ووني عبد ود بن ابن عبد ود عمر بن عبد ود مع علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. المهم ينغيت يقنسيس يزودين قز يوضع غمس الخندق رمان تلغى انغنت للشبتة يوقع بسين ثمتان تيم شركن يوقع بسين ثمتان تيم سلمن. أين الحالة إني إن شاء الله أصدي غد نبي سورة الأحزاب أتنعزم من نخزر كيف وصف الله سبحانه وتعالى هذه الغزوة منش الحالة إني مسلمن لختني منش الحالة إني مشركن لختني منش الحالة إني منفقن لختني. يوقع من شيننا ترامي بالسهام الجعاتيا دعوت يا الرسول صلى الله عليه وسلم أيني لن يقود سيس تقريب يقع يقود ودين ألا عتجني كنشر. يعود الرسول صلى الله عليه وسلم يزنسن لبعض الصحابة يا يهود يكتلكم على العهد وغنت خدعم أين دلختني أزعلو كنسن أسيسم مع البعضني والدشتي من يين ونيلن يسد المرسول يسبس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسبس نيي الصحابة يمسلمن إني يسن لك أنا نعول غفل إني يسمن أو العبرتو إن فوجدوا اليهود على أخبث ما يكونون فقد جاهروا بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله من أود الرسول من أود محمدنا من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. أتسمت جنسي فسننسن مش كان نخزر بعد تالي تنسن أدنرقى جزاء وفاقا لا شعرنا قل العقد ولا قل العهد مع محمد أبدا. إزواء الرسول إزواء المرسول إني نزوى نصير الرسول إني سنبتع إني سنخلاص قريضة لتنقض العهد الغدر الذي يكون سلجهتني بتا يعني ربي سبحانه وتعالى وللرغف نغلب لها سلجهتني تمدين تتواخ. ولكن ربي سبحانه وتعالى إلا المنشين قرديمة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلا نمر بالتفاوض يعني الترامي بالسهام ربي سبحانه وتعالى أديوي قن الفتح عند بتا إقن قرنس نعيم بن مسعود وهو من غطفان. استقبلت إلا أن تزدد حرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن شرح الله صدره للإسلام، يهدي الله لنوره من يشاء، فاللهم اجعلنا ممن تشاء. دني دنيا يتغي قلم منيد يعود قلغ الجهته يسزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خفية يفوق قلوب رضام ويسد يمسل من إلا نخزر انت دين يحسب النسن جينا الزبري يزوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يس يا رسول الله إنني قد أسلمت لك مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. فرح السيس الناس ممن أنت الناس أنا من غطفان تقبلت إلا أن تسد مع قريش نشي لك السيس. فدعا له بالخير الناس يمر عبد الله بن مسعود نعيم بن مسعود رضي الله عنه الناس يا رسول الله إن قومي لم يعلموا بإسلامي مدن كل سنن باللي لك غادي مسلم كو صدم تكرضى فمرني بما شئت أمر ريس وين يتخسد خزرت قاعد ميل لا يخص تضحية يخص الأخدم الخير أسين حمك لك غدا ما يتحتاج لك غدا حمالك أمري ما يتخزد زويق بتخزد قومه عندنا نخص في شبابنا نخص بعضنا أن نخص الخير تمجيدا تعشير العسات اجي الخير او نوني وحدس الناس مرني بما شئت الناس انما انت رجل واحد شتي درجة زق يعني وين بتغط الجمدة تجلي يمشركنو دودينو الا نعول لغن خدعن بل لنخدعن يا الناس ولكن خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. سفشل خذل يعني سفشل سفشل قد ما شغط نجمد سفشل وداين سفشل غطافان سفشل قريش الحرب خدعة. بمعنى الحرب خدعة سي ولدي سيد سرجس لأن الكذب في الحرب جائز أين إلا ندير العدو يتشر نعيم بن مسعود إزوايا سنيودين الزارينين إلى نخد عن اللي بني قريضة إنا يسن تعرفون ودي لكم سنمي نشير منايو شتين سنة شنو عيب بن مسعود دمدوش الأقديم المحبة تشتلا معانا نخسج والو تخزدان غوالو أولو الناس ان تسن من شي الناس كان السناتش دام دو تشل الناس هما لسلت غيري اللي غونين غير قنوي وال سكرمت على عاد قرمسي حد كيو غون ديك تحما دايني وتفريط الناس اللي كانوا مستعدين يو داينو الناس بتا تخسر بتا تخسر ديانو عين الناس تخزر ما يوقع أن يمدو تشلون بانو قين وقاع دبانو الناظر سمت اسنو قاع نمو يك بانو الناظر توجلا بانو قول قين وقاع يبدل اسنام شان يزعك تنس المدينة الناس لك قضاء العادي تصاري ومدخشتو من مني ميمي الناس قريش دغطفان لم تفهمين بصح وجن شتويم تليمت مدينة من الرسول صلى الله عليه وسلم تليمت مدينة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي سيتلين ومد العائلات ومد طروان ومد الخير نوم أما الصح قلت نجم ما تزوم لي قنون شانا ترولم هنا ناس بتدل معنا من يولنونها هنا ناس أما الصح نتنين قريش تدار نسن دويت لنسن بعد نسن لانت مكة بات هجمن في المدينة تربحن خلاص لان معاهم اما الصحبتة يعني تورنا اضرولا او الجنس تشوف مع محمد دي مسلم او نرحان درحة وجه وزعك نضزعك. قال لهم بعضهم ان الناس والله غرش الحق لا سوى موني ان الناس روح بالتغنج ما العمل ان يسن بالتزقان او النينين يلا فقط الدن قاتل محمد شو مسلجيتو سجيتو ايناسن اينيت لكان غن تقيتي المعاج غير بتا تشين تشيد نظرة هائن اغن تشد 20 شاب 20 راجل سجوم ضرها هائن غرنا ميمي اينيت اسن الله خطر بتا نتورنا وغن تجي موحدنا وانتجي معنا وشانوض راهين بليت لك معنا ويجي ادي وقعني دي وقع معنا الطرولم ننس لقد اشرت بالرأي يا نعيم والله غير القن الرأي بصحي نيسن الا اتكش فم اللي غنصحها ومضنصح يزوى يوطى الخندق يزوى سوجتنا يزوى يسي قريش ابو سفيان جمع سلم ريح البعيد الناس نتعلمون ودي لكم ونصحي إليكم ناس أبو سفيان شتيلم دوشنا ذا قديم ديك نور جزيلا ندام بارش هامي بات الناس لك غيو غاوم ديك التحمى يغاوم ديك نسر أيني وتفرت الرتل بالنوم ألا عتعاود مس طب راسكم شاو نرزم وتطاوين نوم ناس بتسرنا ناس ودي الناس نودي وداين بانو قريضة لن ندمن دي وين يخسن هذا الجند وين لنتجن بانو قريضة لن ندمن خدع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولاد هجمن لن ندمن القدن لأن القدن شتوي ما تدولم أتنتجم يا كابدام زوك تغم تفاهمين لأن القدن باللي التزويم أتنتجم لختني لن ننسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سين ندمنا ناس اشنيني الدليل الندم النقد بتا لكن غشنوش 21 من آل قريش اتنتنغد باش كانت سمحت سمحانا دي الغدر اللي كان نجي يكمل ناس يا ابو سفيان بتا وسينا ومدودين ننا ومؤشتنا الرهين او سنتشت ننا ناس ابو سفيان قعلنا موني ودينم على بلناش ناسي ايوش والكشفت يزوى غلي مدو تشالس غطفان تقبل سي ناس نفس الشيء اي ناس نينا يا ابو سفيان اي ناس غطفان خلاص اول اخترتو اوني والنو جيني قلد ترابي مارودين جيني قلد تراب ابو سفيان غطفان تخمن معي ما نسن باللي هراح نشيني مارو اسنوش 21 باش كتننغل وده يبدأ نقارني مر ايه الله اغنج جنشين واحد النق غلغب الشاء الجمعة انوسر بغنوش الخرس الجمعة ابو سفيان يزنك ثلاثة الناس نروح تسني ودين اني تسلك نعول على الشاء ان نهجم في المدينة سبات زواناس ايوالا كنا مستعدين لكن مستعدين لكن جنام ودين الناس نبد الشاد سبات ياك غرس نودين سبات يوم عبادة لجيس أخدم لجيس أشعال تفوت لجيس كذا ايه تخسم أغني صار مش نصاري صحاب السبت خاطر صحاب السبت قصة معروفة إن نلن يعني ربي سبحانه وتعالى ينهاتن بشكة صيدا للحوت سبات ممنوع صيد الحوت سبات صيد الجمعة صيد الحد اللي يجي بسحر البرج اتصيد تسبت بتا جينو داين جينك تحيلت السنين سبت السنين الجمعة الحوت ادعيا تصيدا يبعد السنين سبت ادرق الحوت يطرار الشط امني تسقط قضيطا هو حين بالحوت هو حكر البرج ايه ادفكرني كتفكرت الجناس الخنادق طامورت هي الحوت السنين سبات التاس الحوت طامور طراب الطوضة الطوضة الخندقنا الطوضة السنين سبات تبين سجنا موني ربي عاقبة يمسخت قيرادة وخنازير يمسخت دمسخ خاطي دخي يعني يعني الخلاق نسن مطلع التوامسخنا مني دودة الشوادة الخنازير يعني القرية طمزانت والقصة موجودة في سورة الأعراف توني إننو نال العلماء أنني مارو روح هون أون القرادي ودون الخنازير وقمنا مني وهو لا إننو بركي مسخت من ربي وجي يقعوا ودين حمتني إنني لن تعدى سبات إننو برك يمسخت دخ معروفين ليس سن وني ديوس وني وني دبابس وني لن تفوحان بعضهم يطفتن ربي برك عقبت ثلاث أيام سبحان الله شو كل موت يمسختن يكرستن لشخصك تذريتي يعني. ولذلك تسمنا سنيودين يا إخوان القردة والخنازير يا إخوان القردة والخنازير تسمى يصنم سيدنا عيسى تسمى يسن يا أولاد الأفاعي سيدنا عيسى تسمى يسن يا أولاد الأفاعي يعني أو نودينو كأني غنيني ديسن ربي الله إنه جردس في القرآن في القرآن الكريم إننا سلا وانتقيت إلى سنين سبات سبات سي سكري للعبادة بصح أنقت المعوم على الشاء على وري الحد بشرط ما هاد الشرط إننا سغنتو شم إكت 20 شاب سجون باش كدقي من معانا ضر الرهائن باش كوانتجد وانتتم الشم ربما تزوم غل مكة أغنجم الشين مع محمد ربما أين تختني قريش غطفان خاطر سين مع بعض قال الله بعضهم إن والله لقد صدقكم نعيم أول نعيم اللسيس ما عليه أزوان غلب أبو سفيان حكى ناس إن يسن دولت عودت الكرد تيني ما سن باللي لا كان غوا ونتش ولا دقن أزجن دقن ونتش ناس نيودين لن نعطوكم ولا واحد أين دختني ودين بدأ نتقل بعضهم ناس ودين بدأ نستون صدقكم والله نعيم أين إن نعيم إلا سيس هو مقبل أين دختني ربي سبحانه وتعالى يلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة يقن ضجر الناس يلا السود أعزم القرآن السود زلت طلبت ربي شمرت رنم اللجنة بدأ ندعون من جملة أين يدعون اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا خطر لك الحالت ودين سلجيتو ام شركا سلجيتو شتيني ودين وغين دي بعضهم ام شركا وغين دي بعضهم ابدأ يطلب ربي اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم تجدني الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تخمتس وسيزوغ الحيج وسيدي غليز ورباتي هذه سهلة ديزوا مغل عمرت ميزوا إلى مواطن الخندق وإن كان يمر المدينة يمني التغديس الخندق يات قلب الشلحي تلادي غولات شكت لامرت أدف ديس المساجد السبعة ديس تمجيدي وين تتمجيدي وينو ولاد الحيط لبعض الصحابة كل يجري جو تخمتي قيمة ظلة ديس بمرور الزمن قال حقا يتغداني بلال يتغداني سلمان الفارسي يتغداني قم دجنيني أجنادي سكت مجيدة أين ديني من يتوجدي استخمت نسيدة محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ يطلب ربي ديني يتشمر رانسي ربي إذا يدعو اللهم منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم أين دختني ربي سبحانه وتعالى أدس شركة العجاج طواضو ماني نيم شركن إقت العجاج يعني سنسمى توربيون سنسمى إعصار سنسمى عاصفة تخبطني شرين ومن معجزات تلك الغزوة دينا تبرك ماني نيم سلبن لجيس الغبار قاع لجدي صادو قاع سنصمد أماني اللبس سنصمد الوقتني فإذا به أين إلا غرس انتخامني قلب أسن تربين إلا انتموداني يرزاس انتي إذا تكباش انسني قلب تنسح واحد الحالة مدة أين الغبارني رقان دي مارو يا دعوة خاتي ونزا فألقى الله في قلوبهم الرعب يمشر كنزا اختني غبشة صباح غبشة يقع عموني ماذا به الرسول صلى الله عليه وسلم كن يفو أريخ ذر بتلا نصار مع ضجر إلى ريح مع الصحابة اللي ريح مع السلام تفرج نبتد العجاجات نبتد الغبار بت حدير ولا حدير ولا سيسس حد جيهتني مشرك نبرك أمو يمسلم شلاد الحيط الراحة تم تفرج أو تفرج التلفزيون تفرج الغبار العاصر أما سنتين شي لك إلا الصالون شي لك إلا باس عليك نفس الشيء. وهذه كرامة معجزة للرسول وكرامة للصحابة الصابرين على البلاء اللي ريح أموني يقع بس ينصم مضي مارو الحناء وملحوم تني من ينصم الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتت النسمت يجمو الضجر لريح الناس لما يسجوا مادي تشري مارو ادي يتفمسن الجيش اغنيني بتل نعول للجن ولا يحدث شيئا عضي زودية في الجيش ولي تجي ولا تشرى غير ادي خزر برك يوي راد الخبار مع تلازت مع تفاديت مع العيا مع ينصم ظني ولدي قنادي تشر يزقد من يدخل في الجيش ولا يحدث شيئا يكون رفيقي في الجنة. ومن الغريب ولدي قنادي تشر تعود صعب الرسول صلى الله عليه وسلم الختنية في ثلاثة هدي عين دعين يا على خاطر زمدينة اجم يا حذيفة حذيفة بن اليمان الناس اتشر اتشر تلي ترجيج الصمد ترجيج الصمد الناس اتشر ان حذيفة يستوى مع الناس ان انت غينا حذيفة اتشر بدق اطفف وسن الرسول صلى الله عليه وسلم حس قل حمان صحتك دولغ دحمير الناس اتشر روح حمار رولس الجيتين اتفمسن الجيش او يرد الخبر اياك ان تفعل شيئا خزرت الطاعت في غزوة احد ولغن اول الصحابة الرومات والغس الناس لا تنزلوا بصح وطن فوقع ما وقع وني بيدرس الناس والترجو لنشرة يهتف يوطى يوطى يوطى سلس سلس كلا تسخن لبس ياض والغبار يرسو بالسي إلا نموني جين تقيميتين لن تسخن أبو سفيان غرس يقن الذكاء إنا يسن بدت بدت لك قود غلع عبد الجواس يسن محمد لن معانا غداني إم عالتت كولي قن سجوم سلس سلس في السندو كولي قن سجوم ماضي الطفوس نمدوش السلجيتو سيني من أنت من أنت إن حذيفة بن اليمان يشيد ربي الشجاعة نشي بدير جي غاس ونيفودي سيكودني غاس من أنت إن يمتل فلان جي غاس أماني ونيفز من أنت إن يفود مزيا إن وني ويني هشتي المنايو كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان إن خلاص دهنت إن سيبسي أدخزر شتين يا أبو سفيان قيل إلا يتنظف منس إلا يسرد ما كيفيت وموني إن جغام وذك فوسك لا غير صغط لا يوي السهام لا يوي النبل لا يوي الوتر إن بغت فوسك وموني نجم غتنغى تصور تكون هذه نغى أبو سفيان شبيك تنغيد أزعلك نيم شركا إلا أنت قاعد سببنا ومصايب وذي البلاي يتجغاموني إني تنغسوا أعزو مرتاح إن الجغم فكر غناي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا تجعو لا تشرى خزرت هذه نجم أعطي زواسيني على بالك الغغياء أبو سفيان خلاص لا طاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من الانتقام ومن التشفي درس إن الختنية أدولغت أدولغت زوغا سير الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا على إرقتي تتزلى السج من صيب إن يس إيه إيه أول ماني أود الخبر إن أبو سفيان لختني بدي قرص أيا سلت غيري وانت نجمة قيمة مونية أو الغبار دونوني لشي نشين براسكم يا نشي كقودة لك غزوغيا لك غزوغيا المكة لك غزوغيا لك غنغة لمك إن لمص يتشرى لم تمعقل معقول ماشي قار سويني اللي نزربت دلخلعة تيقدي ولس أرمي بد يوضع خاطر اللي يقنص النظار ماشي أقول يا رجل يفتشس يدار نص يا يقولني يقضع يا أين لختني نكون في غتنغة يكسب الخبر باللي أدر والإناس نأمر والضجر على خاطر لك قد غلع تهج من دماره يمسل من غفنه يكلي ياسن ربي كتقد ولا ونسن أغب الشيء إن يزوى ضد جدني يا معاوز جنيض يزوى للرسول صلى الله عليه وسلم يحكي ياسقاع إن يستود بطل نصار انت ضد جدني يا الرسول صلى الله عليه وسلم يقل غرس الناس أو بالشرق سنصر ربي الفتح ربي الشان شاء الله التف ولا تشرع يتغبش تالي تفوت يعني قال تفوت زوان مشاكل ديني رقان دوالا المارت نيقن قاعدوا الهنية شراي تواغ شراي موت شراء كذا فنصر الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذا الجندي من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو الجندي يدمنيو الريح عضو الغبار أين اللي يتود ربي سبحانه وتعالى الطوفان الأعاصير يشبن أكرع الفيضانات الزلازل الغبار إن كل الجنود نربي يتسخرت نربي من المي يخس يويخس الوقت يخس ولذلك ديما ديما ديما أن نطلب ربي اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ألطف بنا فيما جرت به المقادير يا ودود يا رحيم يا قدير أدي طلب بنادم ديما لهنا أدي طلب ديما أني لن دوحدي ويتسبب لذلك بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوسي لك أخذر بطل يتصرف في العالم من ثورات ومن يعني وني دق المؤشر دق الدليل إلا يزم أند والغرب سبحانه وتعالى أربدي بعد غفلغ الفتن بعد غفلغ البلايا المصايب يعني ما يعني بين قوسين وجدت في السياسة يقني السيول نطور محقوش هذه السيول يعني بعدين صارني في السن ما صار دوني كذا الرحيل الاخيره الناس وني بشك حدو دي بندغم تدي جنشنين اني غاص على راسك ان شاء الله ربدي بعد غفنا الفتان بعد غفنا البلايا هذا المصيب نتضرع الى الله في هذه الاوقات العاصبة وعليه من الكلمات الحكيمة التي تنبع من مشكات النبوة إذا دلهمت عليكم الأمور وإذا خفتم الفتن كالظلمات فعليكم بالقرآن وبقوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعليكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بس لازم القرآن رزال بعض الركعات عادي طلب ربي ادي بعد غفنغ الفتن خطر الفتنة نار لعن الله من اوقدها والفتنة نائمة لعن الله من ايقظها كيف تفهم يا الفتنة من المي تقع تقع المولود تقع بعض الحالات تقع ماذا بين ان كن حكماء بشك ربي سبحانه وتعالى ادي بعد غفنا هذه البلايا والمصائب من النكت في غزوة الأحزاب سل الرسول صلى الله عليه وسلم يقود سودين ألا عتجني قلن شرع رغم إلا انخدعني يعني تفقوا على الخدع وجز دعول بل انخدعني الرسول صلى الله عليه وسلم يزقن الرأي خزرت الرسول صلى الله عليه وسلم دين جماجي يخس أضيف صل لا يسزقن الرأي إذا قايس أن يزعلكن الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيم الخزرج وزعيم الأوس إنه يسنية لغرقن الرأي لأن أزبتها يا رسول الله إنه يسنبتتني ملوكا أو نودين ولا نعول لغن خدعا أسنو شقن شرع أتنسلها سقن شرع أضطفني ما ننسل بتغسنتو شد يا رسول الله الناس بتتني ما سنوش ثلث ثمار المدينة اين غط كليتيني المدينة كل اسنوش التلت التلتين اتنبين شنين التلت اسنتنوش ينتنين قال العتخ الدعم هنت منهم الغلة نسقسو التلت نتزدين او نتنوش يشتون هايلة دا وحدي أسغان صناموي دا وحدي ونودين وبشك الطني ما ونسل. ولكن أن نخزر عزة الإسلام، عزة الإسلام لمن يغطوط السنين، أو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، لا يا رسول الله اخترت وسنين درايد بتا مع الاثنين، لا يا رسول الله الناس نهامي ننس يا رسول الله سلت ولي بهم ليه ننس يا رسول الله، كنا نحن وهؤلاء يعني اليهود يهود بني قريظة، كنا نحن وهؤلاء على الشرك ولم يطمعوا أن يأكلوا منها تمرة، تمرة سين تغن شنين اتنين ديم شركا خصهم شنين يوصل المدينة بتغسني قشا نس الله يسعد سكان نبين إينا سيقنا ضد حاينيو أيينيو تزيت. فحين أكرمنا الله بالإسلام، اكرمنا ربي مارو في الإسلام وأعزنا بك، أكرمنا بالإسلام وأعزنا أصبحنا أعز أقوياء بالرسول صلى الله عليه وسلم، نعطيهم أموالنا هسنو شيت لنا يون ودينو، والله لا نعطيهم إلا السيف، والله هسنو شيت هسنو جد السيف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفو الخطر قنا حد ما يفو الكتاف السحمان روح لك أنا غضي يا رسول الله لا أتود البلد شق النشرة. فصوب رأيهما ودعا لهما بالخير، عزة الإسلام تودع. غزوة الأحزاب تقدا يقدا الحرب، ربي يريت نفوا فرنسا أو نيم شركا هدي قيمي مارو الرسول صلى الله عليه وسلم زود يريح هذا زود هذا بي سياسة ماشي قارن. راحة المحارب استراحة المحارب زود يريح إن الناس الصحابة يلا كل حدا زود في منزلني يزور الرسول صلى الله عليه وسلم غلت الدارتس إلا بسين لوسخ يدول غل مدينة تزول تدارتس عايشة رضوان الله تعالى عليه تلادين الناس وشيد الدوش غاد الطرف غاد نظف ما وشيد يسم وراك يدوش ينظف في منزدا وحدي يكلي في منز تشبرت بسير سيني الله يسارة دي يخسد يفق يسل يقل حد يزبدو بتاورت للرسول صلى الله عليه وسلم يزدبدو الناس عائشة روح خزر مناولة يزبدو ما رد أسق تقلموني تزنتورت خاطيا نتينين لان تتزم تورت قا ياك شفت يتخذر طموني قا عتزم تورت لا قلت استزدت نتورت ما سولون تنتورت تقلموني تخزر يقنور جاز يقني صمونا دي من لان تزوايا سير الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يزدمانيو أو السندمانيو. هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة المقبلة، صلى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وباركنا فيما عطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلى تبارا. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.